ناري فوقني تنيتا واخا فرحني قاندت الهنوم رجي من كيان كيكشن عن سمت نتنو بيكا ونكر بوت فوق الضنكي وانا تار خمسين دو كرنسو وانا خادو رسال عن تصليت قام تدرنا اسمنا بغار شلان يخفر سيجل وتقدر تنسوري اسنا حري قمسي واو يغور اسمي ينزد لنا واو غار صدر درن تقدر تنسو See you.